وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأته أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نراها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، ما زال حديثنا يتعلق بأبواب الأذان ومسائله، والإمام مالك رحمه الله عدد أبوابه وتراجمه. والأذان للصلاة المكتوبة دون غيرها من الصلوات، وكما لا يخفى عليكم فإن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام ومعلم من معالمه الظاهرة البارزة، علامة من علامات الإسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينتظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه. ولهذا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان فرض كفاية لا يسقط على أهل البلد بأي حال، بل ولا ينبغي تركه في مساجد الجماعات. قال مالك رحمه الله وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي يجمع فيها الصلاة، انتهى كلامه. بل ولا يترك في كل جماعة أرادت الصلاة، أرادت غيرها أم لا، في سفر أو حضر. والنداء شرع للاجتماع للصلاة المكتوبة وللإعلام بدخول الوقت، فلا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت. نعم يرخص في الفجر أن يؤذن قبل دخول الوقت وهو الأذان الأول، وأن يؤذن بعد دخوله وهو الأذان الثاني، وبذلك جاءت السنة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحاصل القول وجملته أن الأذان شعيرة عظيمة مشتملة على التكبير وكلمة التوحيد والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رفع لذكره صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وقد سبق هذه الحلقة حلقتان تتعلق بأول أبواب النداء، والذي ترجم له الإمام بقوله ما جاء في النداء، أي ما جاء في أحكامه وحكمه وفضائله. وكان آخر حديثنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قوله: لا يسمع مدى صوت مؤذن إلى آخر الحديث، فإنه من قوله صلى الله عليه وسلم سمعه أبو سعيد رضي الله عنه منه. والحديث دليل على مشروعية الأذان للمنفرد ولو كان لا يطلب جماعة، بل يدل على استحبابه، فقوله صلى الله عليه وسلم إلا شهد له يوم القيامة هذا ترغيب بذكر فضل الأذان وثمرته، وهو إن لم يدل على الوجوب فإنه يدل على الاستحباب فضلا عن مشروعيته. وهل هذا مختص بمن كان في البادية بعيدا عن المدينة وعن سماع الأذان، إذ الغالب في البادية عدم سماع الأذان فيها؟ والقول بالعموم يدل عليه عموم العلة، وهو شهادة من سمع صوتا مؤذن. وهذا الفضل لا يقتصر على من كان في البادية دون المدن، ولهذا قال بعض أهل العلم باستحباب تأذين المنفرد عموما، والحديث يشهد لهم، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر من طريق أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. الحديث أخرجه الشيخان أيضا، وقد ساقه الإمام مالك رحمه الله من جملة ما ساقه في بيان فضل الأذان وثمرته. والشيطان المراد به هنا إبليس كما قال بعض أهل العلم، وعلى هذا القول فالألف واللام للعهد، وإن لم يكن مذكورا فهو معهود في الذهن. والشيطان مادة الشر وأصلها، لا يدفع بالمصانعة ولا بالإحسان، وإنما يدفع بذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية. بخلاف الإنس فإنه قد يدفع بالمصانعة ويدفع بالإحسان، ولهذا قال سبحانه وتعالى قبل الآية المذكورة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في حق الآدمي. والأذان مطردة للشيطان، فإنه حال سماعه المؤذن يؤذن يدبر على هيئة قبيحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: له ضراط، وهو الريح الخارج من الدبر بصوت. وهل هو يتعمد ذلك لئلا يسمع الأذان، أو يفعل ذلك استخفافا كما يفعل السفهاء، أو يحصل له ذلك من شدة ما يحصل له من ذعر وخوف عند سماع النداء، أو أنه يتعمد ذلك ليقابل ويضاد ما يناسب الصلاة وهو الطهارة فيقابله بالحدث؟ كل ذلك محتمل. وقد ذكر هذه المعاني الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. وحاصل الأمر أن الشيطان يهرب عند سماعه الأذان والإقامة على هيئة قبيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، التثويب هو الإقامة، وهي ضرب من ضروب الأذان، وتسمى أحيانا أذانا، وسميت بالتثويب لأن المؤذن يرجع إليها عند إرادة القيام للصلاة، فالتثويب الأصل فيه لغة الرجوع. المسألة الثانية من حديثنا هذا، وهي من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي بالوسوسة ليشغله عما فيه من صلاة وذكر، يذكره بما لم يكن يذكر قبل الدخول في الصلاة ليفسد عليه صلاته ويذهب عنه خشوعه حتى لا يدري الرجل كم صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، أي حتى يصير الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، يحصل له الشك في صلاته، وربما استمر معه وانقاد لوسوسة الشيطان واستسلم له، فربما تجد الرجل يصلي ويعيد ثم يصلي ويعيد. وقد جاء في رواية للبخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفي آخره فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا لا شك في من يكثر منه الشك يأتيه في اليوم المرة والمرات، فإن المشروع في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج. أما من يأتيه أحيانا قليلة ولا يكثر عليه الشك فإنه يبني على اليقين، أي على الأقل إن شك هل صلى ركعتين أم ثلاثة جعلها اثنتين وأتى بالباقي وسجد قبل السلام، لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم رحمه الله. وسيأتي بحث هذه المسألة في مظانها ومحلها إن شاء الله تعالى. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا موقوفا على سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من طريق أبي حازم ابن دينار أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. نقل الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال مثل هذا لا يقال بالرأي. ومعنى هذا عند أهل العلم بالحديث أن حكمه حكم المرفوع والله تعالى أعلم، والصف في سبيل الله القتال في سبيل الله. ثم قال يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وهذا كله على أصله رحمه الله أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لا يجوز أن تكون قبل الزوال، والأذان لا يشرع قبل الوقت لا في الجمعة ولا في غيرها إلا ما جاء في أذان الصبح، فإنه يشرع له أذانان، أذان قبل دخول الوقت وليس هو أذان الصلاة، وإنما هو ليرجع القائم وينتبه النائم كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن هذا الأذان يكون بالليل قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم قال رحمه الله: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. قول مالك رحمه الله: فأما الإقامة فإنها لا تثنى، هذا هو قول الجمهور رحمهم الله، غير أنه لا يقول بتثنية قد قامت الصلاة مرتين، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والجمهور على خلاف قول مالك رحمه الله، قالوا: الإقامة وترى إلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى. واستدلوا بما جاء في رواية حماد بن زيد من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وهذا ظاهر في استثناء قد قامت الصلاة من الأمر بالإيثار. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. نعم، جاز تثنية الإقامة كلها كالأذان، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن أكثر أهل العلم هو إفراد الإقامة وتثنية الأذان، وهذا كله من الخلاف المباح، كما هو عند أحمد وإسحاق وداود وابن جرير، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، والله تعالى أعلم. وأما قول الإمام مالك رحمه الله: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، غير أنه قد ورد في السنة أن المؤذن أو من أراد الإقامة الأصل فيه ألا يقيم الصلاة إلا إذا خرج الإمام، كما جاء من حديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد رحمهم الله. ولو أقام المؤذن قبل خروج الإمام فإنه ينبغي للمصلين ألا يقوموا حتى يخرج الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قد خرجت. أما إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فقد جاء في سنن الترمذي أنه قال رحمه الله: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك رحمه الله، انتهى كلامه. وهذا أيضا مروي عن أنس رضي الله عنه وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي، وهو قول ابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق. ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في كتابه فتح الباري. ومالك كما رأيت لم يوقت في ذلك شيئا، والله تعالى أعلم.